قال المؤلف غفر الله لنا وله ولسائر المؤمنين والمؤمنات: باب وفود الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وبيعة العقبة. الوفود جمع وفد، وهم الذين يفدون من بلاد أو من مكان إلى آخر لأمر ما وقضية من القضايا. والأنصار واحده أنصاري، والأنصار هم سكان هذه المدينة المسمات بطيبة وطابة، سموا بالأنصار لأنهم نصروا الله ورسوله وآووا رسول الله والمؤمنين ونصروهم، وكانوا يعرفون بالأوس والخزرج، قبيلة أوس وقبيلة خزرج. لما دخلوا في الإسلام ونصروا الله ورسوله والمؤمنين أطلق عليهم لفظ الأنصار، وسماهم الله في كتابه بالأنصار إذ قال: من المهاجرين والأنصار. وبيعة العقبة، العقبة معروفة إلى الآن بين منى ومكة، حدود منى ومكة، والعقبة الطريق بين جبلين سواء كان الجبلان عاليان أو منخفضان. ثم تمت بيعة للرسول صلى الله عليه وسلم مرتين، مرة أولى حضرها 12 مدنيا أنصاريا، والبيعة الثانية حضرها 70 أنصاريا. وسنسمع كيف كانت البيعة وعلى أي شيء كانت هذه البيعة. باع يبيع بيعا الشاة أو السيارة، اشتراها أو باعها، أعطى شيئا وأخذ آخر. والله يقول: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. الثمن الجنة، والبضاعة الجهاد في سبيل الله. إذن فالذين بايعهم رسول الله كأنما أعطاهم الجنة وأخذ منهم الثمن الذي هو نصرته والوقوف إلى جنبه وإبلاغ دعوته والتزامهم الكامل بشريعة الله التي أنزلت إليه. قال الشيخ: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب، وحول السند مرة ثانية فقال: وحدثنا أحمد بن صالح حدثنا عتبة حدثنا يونس عن ابن شهاب. ألفت نظر المستمعين من غير أهل الدرس، لماذا يقول حدثنا حدثنا حدثنا؟ هذا ما يعرف بالسند، واختص الله به هذه الأمة، فلا يوجد عند اليهود ولا النصارى ولا البوذا ولا المجوس ولا أي أمة من الأمم. من خصائص هذه الأمة أن راوي الحديث الآن يقول: حدثني فلان حدثه فلان، فلان حدثه فلان، ولو 30 محددا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم توجد هذه الفضيلة عند أمة من الأمم. فلهذا لا تمل من كلمة حدثنا حدثنا، لها قيمتها وزنها عند الله. قال: حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عتبة حدثنا عنبسة حدثنا يونس عن ابن شهاب الذي وقف السند أول عنده الزهري. قال أخبرني عبد الرحمن ابن عبد الله بن كلب بن مالك أن عبد الله بن كعب وكان قائد كعب حين عمي يقوده لما عمي بصره. قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبد الرحمن ابن عبد الله بن كعب بن كلب بن مالك أن عبد الله بن كعب وكان قائد كعب والده حين عمي. قال سمعت كعب بن مالك يعني والده سمعت كعب بن مالك يحدث حين تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك إذ كان ممن تخلفوا وقد كبر وعمي ويذكر تخلفه عن غزوة تبوك فيقول عن غزوة تبوك بطوله. قال ابن كثير في حديثه ولقد شهدت. قال ابن بكير المحدث في حديثه ولقد شهدت أي حضرت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين تواثقنا على الإسلام وما أحب أن لي بها مشهد بدر وإن كانت بدر أذكر في الناس منها. ماذا يقول هذا الصاحب الجليل ليبين لنا قيمة رجال العقبة وبيعة العقبة ما هي؟ يقول لما تخلف عن غزوة تبوك لمرضه وتألم وتأسف يقول ولقد شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة وكانوا 12 رجلا شهدت حضرت مع الرسول بيعة العقبة. من يستطيع في ذلك الظرف أن ينتسب إلى رسول الله أو يقف إلى جنبه؟ قال حين توافقنا على الإسلام وهم 12 أنصاريا وما أحب أن لي بها مشهد بدر تلك الوقفة التي وقفناها إلى جنب رسول الله والبيع التي بايعنا عليها أفضل عندي من أن أحضر بدر مع أن وقعة بدر أفضل الوقعات وأهلها أفضل الأصحاب ومع هذا موقفي في العقبة أفضل عندي. واسمعوه يقول ولقد شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين توافدنا أو توافقنا على الإسلام اتفقوا على أن يسلموا وطلبوا رسول الله فجاءهم في العقبة مع العباس وبعض رجاله وما أحب أن لي بها مشهد بدر يريد أن تلك الوقعة أو تلك المعادة أفضل من بدر لأن بها انتشر الإسلام في العالم وما أحب أن لي بها مشهد بدر وإن كانت بدر أذكر في الناس يتحدثون بها ويفرحون بها. ثانيا قال حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال كان عمرو يقول سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول شاهد لي لا حول ولا قوة شاهد بي خلايا العقبة كان طفلا صغيرا جاب بن عبد الله بن حرام المدني حضر البيعة وهو طفل فقال شاهد بي خلايا خالان له إخوة أمه العقبة. قال أبو عبد الله قال ابن عيينة أحدهما البراء ابن معور، البراء ابن معرور، ومعنى هذا أن لهذه العقبة فضل عظيم ولا لا؟ ذاك الذي فضلها عن بدر، وهذا قال شهدتها مع خالية خلايا. وقال الشيخ حدثني إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام أن ابن جريج أخبرهم قال عطاء قال جابر أنا وأبي وخالي من أصحاب العقبة. جابر يحدث فيقول أنا وأبي وخالي من أصحاب العقبة. ما زال الشيخ يريد هذه ليفضل هذا المشهد على غيره، لأن الرسول كان في ضيق وكان في كرب عظيم. السنة التي توفي فيها أبو طالب وضاقت البلاد برسول صلى الله عليه وسلم، فخرج إلى الطائف إلى بني ثقيف يستنصرهم فآذوه ورجع خائبا منهم، ومن ثم في الحج أخذ يعرض نفسه على القبائل، وشاء الله أن يصادف الجماعة من أهل المدينة، فكانت هذه البيعة الأولى. قال عطاء قال جاب أنا وأبي وخالي من أصحاب العقبة، وخالي عندي أنا هكذا يكفي، أنا وأبي وخالي، هو كان في تجوز لما قال خالايا أبوه منهما. وقال الشيخ حدثنا إسحاق بن منصور أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي ابن شهاب عن عمه قال أخبرني أبو إدريس عائد الله بن عبد الله أخبره أن عبادة بن الصامت من الذين شهدوا بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أصحابه ليلة العقبة، فاز باثنتين بالعقبة وببدر. أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه تعالوا بايعوني، يقول لأهل المدينة في الحج تعالوا بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتون ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوني في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو له كفارة ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فأمره إلى الله إن شاء عاقبه وإن شاء عفا عنه. قال فبايعناه على ذلك. هذه بنود البيعة. هل نحن مستعدون لمبايعة الرسول عليها؟ نعم بايعناه، فكل من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله قد بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو العهد الذي بيننا وبين ربنا. مرة ثانية إذن إليكم بنود هذه البيعة. قال أولا حضر وحوله عصابة من أصحابه من أهل مكة العباس وغيره، فقال تعالوا هيوا تعالوا بايعوني على ماذا؟ بايعوني لأني أعطيكم الجنة وتعطوني هذا الثمن الذي أطلبه منكم، لأنها بيعة من البيع. تعالوا بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، لا في صفاته ولا في أفعاله ولا في عباداته ولا في ذاته، وهو معنى لا إله إلا الله، أي لا معبود يستحق أن يعبد إلا الله عز وجل. ألا تشركوا بالله شيئا. ثانيا ولا تسرقوا، والسرقة أخذ مال الغير بدون رضاه بالخفية. ولا تزنوا، والزنا معلوم أن ينكح الرجل غير امرأته التي عقد عليها. ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم، إذ كانوا يقتلون أولادهم مخافة الفقر أو خشية العار بالنسبة إلى البنات والإناث. ولا تأتون ببهتان تفترونه وتختلقونه بين أيديكم وأرجلكم. نهاهم عن الكذب وقول الزور والافتراء. ولا تعصوني في معروف، إذا بلغكم أمري أو نهي لا تعصوني، وإذا بلغكم أمري يأمر بغير المعروف لا تطيعوني. وهذه البيعة شاء الله أن تكون بيعة النساء يوم الفتح، فأنزل من سورة الممتحنة: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ماذا؟ على أن لا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن، ولا يفترين بين أيدينا وأرجلهن المعروف، ولا يعصينك في معروف، فبايعن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. فكان يبايع النساء عند العقبة، عند الصفا، عند جبل الصفا. يوم فتح الله عليه مكة جلس هناك وهو والنساء يفدن ويبايعن بهذه البيعة القرآنية: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ماذا؟ على أن لا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن، ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، كأن تنسب ولد لأبيه وهو ليس لأبيه، ولا يعصينك في معروف، فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. والشاهد: ولا يعصينك في معروف، إذ طاعة الله طاعة رسوله طاعة إمام المسلمين طاعة الأبوين طاعة المعلمين تمتثل إذا كان بالمعروف، أما ما كان منكرا فلا طاعة، إنما الطاعة في المعروف لا في معصية الله. وحاشا رسول الله أن يأمر بمعصية الله ورسوله، لكن من باب أن نعلم هذا. والله ولا يعصينك في معروف، فلو أمرت بغير المعروف ما أطعنك يا رسولنا. قال: ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو له كفارة، سرق فقطعت يده كفر الله عنه ذنبه، قتل فقتل كفر الله عنه ذنب القتل. مثلا شيبا خمان جلد 80 جلدة امحى إثمه، كل ذنب يقام عليه حد يكفر بذلك الحد الذي أقيم عليه. فكفارة الحدود هذه لها قيمتها، تكفر الذنوب وتمنع البلاد من المعاصي والجرائم. ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فأمره إلى الله. من فعل شيئا من هذه المعاصي وستر الله، ما انفضح ولا نقل أمره إلى الإمام ولا أقيم عليه حد ومات على ذلك، أمره إلى الله، إن شاء عفا عنه وإن شاء واخذه. لكن إذا تاب توبة صادقة نصوحة يغفر الذنب، فإن التوبة تجب ما قبلها. ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفا عنه. قال: فبايعناه على هذا. وقال حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن يزيد بن حبيب عن أبي الخير عن الصنابعي عن عباد بن الصامت رضي الله عنه أنه قال إني من النقباء. شرف هذا كامل نقيب من النقباء. إني من النقباء الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بايعناه على ماذا؟ على ألا نشرك بالله شيئا ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا ننهب ولا نعصي بالجنة إن فعلنا ذلك فإن غشينا من ذلك شيئا كان قضاء الله كان قضاء ذلك إلى الله إن شاء واخذنا وإن شاء عفى عنا. مرة ثانية أذكركم أنتم بايعتم وإلا لا؟ إذن فلا زنا ولا سرق ولا بهتان ولا كذب ولا قتل النفس ولا ولا. ومن فعل ذلك وأقيم عليه الحد غفر الله له ذلك، ومن ستر ولم يقم عليه حد فأمره إلى الله، لكن التوبة تجب ما قبلها. الذين يتوبون ويصدقون في توبتهم هنيئا لهم. ما معنى ننتهي بالنهب؟ يأخذون من الغنيمة بدون حساب. إذا قاتلوا وانتصروا الغنائم ينهبونها، والنهب بين الناس يختطف من الشخص من يده ويهرب، نوع من السرقة. قال الشيخ باب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. ما زلنا في مكة. باب تزويج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وقدومها المدينة وبنائه بها. عقد عليها في مكة وهاجر مع أبيها إلى المدينة، وبعد سنتين هاجرت مع أمها وجدتها وأخيها إلى المدينة، وعقد عليها الرسول وبنى بها بالمدينة. واسمعوا تخبركم بما حدث. قال باب تزويج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وقدومها المدينة وبنائه بها. حدثنا فرو بن أبي المغراء حدثنا علي بن مسهر عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت، لعل بعض المستمعين لا يدون من عائشة هذه. هذه بنت أبي بكر الصديق، هذه زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبه، هذه أم المؤمنين، تزوجها الرسول في عمرها ست سنين وبنى بها في التاسع من عمرها، وتوفي عنها وفي عمرها 18 سنة، وكانت أعلم نساء أهل الأرض على الإطلاق. هذه تحدثكم عن نفسها. قالت قال عن عائشة رضي الله عنها قالت تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بنت ست سنين صغيرة في مكة، لأن والده لما توفيت خديجة ماذا يصنع؟ كيف يسلي رسوله ويذهب عنه حزنه؟ قال هذه عائشة لك يا رسول الله بعدما توفيت خديجة رضي الله عنها، وكانت صغيرة فأثلج صدره وعقد عليها. ولما جاءوا المدينة بعد سنتين ثلاثة بنى بها. قالت تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بنت ست سنين، فقدمنا المدينة هذه المدينة فنزلنا في بني الحارث ابن خزرج حي من الأحياء، فأوعكت أصابت الحمى التي كانت بالمدينة الباليديزم، فوعكت فتمزق شعري وسقط منها من شدة المرض فوق جميمة من الشعر، فأتتني بمعنى أنها شفيت بعد ذلك وعاد الشعر إليها. قالت فأتتني أمي أم رومان رضي الله عنها، وإني لفي أجوحة يلعبون بها الأولاد، عبارة عن حبل يركبون عليه، وإني لفي أجوحة ومن صوا ومعي صواحب لي فتيات صغيرات، فصرخت بي أمها أم رومان تعالي، فأتيتها لا أدري ما تريد بي، فأخذت بيدي حتى أوقفتني على باب الدار، وإني لأنهج حتى سكن بعض نفسي من شدة الهول والخوف، ثم أخذت شيئا بيدي من ماء فمسحت به وجهي ورأسي أمها، ثم أدخلتني الدار فإذا نسوة من الأنصار في البيت، هذا قبل الحجاب قطعا، من الأنصار في البيت، فقلنا على الخير والبركة على الخير والبركة على خير طائر، أي حسن عاقبة، فأسلمتني إليهن، أعطتني أمي للنسوة، فأصلحنا من شأني، حسنها وجملنا في لباسها وفي هيئتها، فلم يرعني إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى، فأسلمتني إليه وأنا يومئذ بنت 9 سنين. هذه الترتيبات موجودة إلى الآن، يغسلن المرأة ويزينن ويحسنن حتى يقدمنها لليلة العرس. هذه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أخبرتنا عن حادثة في مكة أولا، لأن الحديث ما زال قبل الهجرة. وقال حدثنا معلى حدثنا وهيب عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: أريتك في المنام مرتين، أي أراني الله إياك في المنام مرتين، أرى أنك في سرقة من حرير، قطيفة من حرير، ويقول: هذه امرأتك فاكشف، هذه امرأتك فأكشف، فأكشف فإذا هي أنت، فأقول: إن يك هذا من عند الله يمضيه. يقول الرسول لعائشة بعد أن تزوج بها يحدثه عن منام رآه في مكة، قال: أريتك في المنام مرتين، أرى أنك في سرقة من حرير، ويقول: هذه امرأتك فأكشف فإذا هي أنت، فأقول: إن يك هذا من عند الله يمضيه، لا بد وأن أتزوج عائشة. وقال حدثنا عبيد بن إسماعيل حدثنا أبو سام عن هشام عن أبيه قال: توفيت خديجة قبل مخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة 3 سنين، فلبث سنتين أو قريبا من ذلك، ونكح عائشة وهي بنت 6 سنين، ومعنى نكح تزوجها، عقد عليها في مكة وهي بنت 6 سنين، وبنى بها بالمدينة وهي بنت 9 سنين، ثم بنى بها وهي بنت 9 سنين. هذه أحاديث أهل مكة. والآن الانتقال إلى المدينة، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: إنني لا أعيد قراءة الفاتحة في الصلوات الجهرية بعد أن يكون الإمام قد قرأها، فما صحة صلاتي؟ السائل يقول: إنني لا أقرأ الفاتحة في الصلاة الجهرية وأنا أصلي وراء الإمام، فما حكم صلاتي؟ الجواب: صلاتك صحيحة، لأن قراءة الإمام قراءة لك، قراءة الإمام تقوم مقام قراءتك، ولكن يستحب إن وجدت فرصة أن تقرأها في نفسك فافعل، كما كان يقول أبو هريرة: اقرأ بها في نفسك يا كذا. مرة ثانية: قراءة الإمام قراءة للماموم، الفاتحة والصورة، والصورة إن كان يسر في السرية كالظهر والعصر نعم نقرأ ونثاب على قراءتنا، لكن لو ما قرأ صلاته صحيحة. وعليه فمن السنة أن نقرأ الفاتحة سرا في سكتات الإمام إذا كانت له سكتة، وفي السرية نقرأ الفاتحة والصورة في الركعتين الأوليين، والفاتحة فقط في الركعتين الأخريين. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: شخص عنده جهاز تلفاز يريد أن يتخلص منه، فكيف يكون ذلك؟ هل يبيعه ثم يتصدق بثمنه، أم ماذا يفعل؟ يقول السائل: عنده آلة تلفاز وأراد أن يتخلص من هذه الفتنة ليغيظ اليهود والماسونيين، فماذا يفعل؟ يبيعها ويأخذ ثمنها ويتصدق به، أو ماذا يصنع؟ الجواب: إن وجدت زعيما صادقا يريد أن يطلع على أخبار العالم لأنه مسؤول، ويتخذها في غرفة خاصة لا يشهدها زوج ولا ولد ولا يعبث بها، وإنما ساعة عرض الأحداث يحضر ويسمع ويشاهد ليعمل، أما الذي لا عمل له لا يحل له أبدا أن يعبد هذا العبد، وهذا غير موجود. وأين يوجد؟ فما علينا إلا أن نقول: يكسر هذه الآلة ويستريح، أو يدفنها في التراب. من يعقب؟ نتكلم على علم. ما هي الفوائد التي يستفيدها صاحب التلفاز في بيته؟ مرة ثانية: ما هي النتائج الطيبة والفوائد المحمودة التي يجنيها ويحصل عليها صاحب التلفاز في بيته؟ دلونا يرحمكم الله. والله ما وجدنا فائدة قط، وما وجدنا إلا الضرر الكبير. والذي ما يثمر لك ثمرة طيبة كيف تأخذه؟ هذا عبث، هذا له باطل، لا سيما أنه يورث في الأطفال والنساء فساد القلوب وخبث النفوس. أولادكم الآن بالبرانيط في الشوارع على رؤوسهم يتبجحون بها لأنهم شاهدوها في التلفاز، يتمثلون اليهود والنصارى في بيوتكم، ويمشي الرجل وابنه على رأسه برنيطة. مضى فترة ما كان المسلم يضع على رأسه برنيطة أبدا، سواء كان في مستعمرات بريطانيا أو فرنسا أو إيطاليا أو في مكان، لأن هذا زي الكفار. والرسول يقول: من تشبه بقوم فهو منهم. الفساد والخبث والجرائم الآن ترتكب في الأحداث سببها هذه المناظر الخبيثة. فالذين وضعوا التلفاز عندنا وشجعوا عليه ليسوا مثلنا، مستوى عالي، كيف يسوسوننا، كيف يسودوننا، كيف يفسدون ديننا، كيف كيف، حتى نهين ونذل بين يديهم بهذه الوسائل، ونحن نمد أعناقنا ونمشي كالبقر. مرة ثانية: يا صاحب التلفاز، أسألك بالله، كم ريال في اليوم تكسبه؟ لا شيء. أو في شيء؟ كم يتوفر في تجارتك من مال في مزرعتك؟ ما الذي تحصده وتحصل عليه؟ لا شيء، إلا أنك تغضب الله والملائكة. البيت الذي فيه تلفاز وفيه الصور لا تدخله الملائكة أبدا، وإنما تدخل الشياطين. جزاكم الله خيرا. يقول السائل الكريم: جئت إلى مكة قاصدا العمرة، فهل يمكن أن أقوم بعمرة ثانية أنويها لوالدي المتوفى؟ وجزاكم الله خيرا. يقول السائل: جئت معتمرا على نفسي فاعتمرت، هل يجوز أن نعتمر من التنعيم عمرة عن والد الميت أو أمي أو كذا؟ الجواب: يجوز بلا خلاف. لما أنهيت عمرتك وأصبحت فارغا، لك أن تذهب إلى التنعيم أو إلى جدة أو إلى الطائف أو المدينة وتحرم بعمرة عن ميت، ولك الأجر وللميت أجر العمرة أيضا. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يلزم الشخص المصاب بسلس البول أن يلبس ملابس جديدة لكل صلاة، أم يكتفي بغسل موضع النجاسة؟ يكتفي بموضع النجاسة. صاحب السلس ماذا يصنع؟ يعمل حفيظة، يعمل كذا، قطن، لا أقل ولا أكثر، معفو عنه. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم المتاجرة بالتدخين؟ ما حكم المتاجرة في التدخين؟ الجواب: الحرمة، المنع، لأن التدخين حرام على المسلمين والمسلمات. الذين يذكرون الله بأفواههم حرام أن يخبثوا تلك الأفواه ويلوثوها. الذين يجرون اسم الله الأعظم على أفواههم لا يحل لهم أن يخبثوا أفواههم برائحة كريهة كرائحة التدخين. اسمعوا، الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يصلي يستاك بعود السواك، إذا أراد أن يقرأ، إذا أراد أن يذكر، تطيبا لأفواه المؤمنين حتى يذكر اسم الله عليها، فكيف يخبثها برائحة الكريهة؟ وأبشع من هذا، المتدخن ينفخ في وجه الملك عن يمينه أو عن شماله. والرسول قال: إذا أراد أحدكم أن يبصق فلا يبصق عن يمينه فإن عن يمينه ملكا، وليبصق تحت قدميه. الملائكة، اسمع، في غزوة من الغزوات جاء أصحاب رسول الله الغزاة فأكلوا الثوم والبصل ما وجدوا غيرهما. لما وصلوا المدينة بلغهم الإعلان الآتي: ألا أيها الناس، من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مساجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. سمعتم هذا؟ فلا يقربن مساجدنا. لما يا رسول الله؟ قال: إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. فالآدم يتأذى من رائحة الثوم والبصل، وإلا لا؟ من أكلها ما يدخل المسجد، والملائكة تتأذى إذا دخل المسجد، والذي يدخن طول النهار والملائكة على عن يمينه وشماله. زل من أعظم الزلل وكبير من أعظم الكبائر، ولكن مع الأسف الناس عنها غافلون وبها جاهلون، وظل لهم من هم المضللون. مرة ثانية: الآن أمريكا تقاوم التدخين، بريطانيا كذا، نقاومه معهم، لما ما نقاوم نحن من أنفسنا؟ هم فقط لأنه ما في فائدة لا لأبدانهم ولا لعقولهم ولا لأموالهم، خسارة بعد خسارة بعد خسارة. ونحن مع هذا وما زلنا ندخن ونسأل عن التدخين ونبيعه، لا يحل إنتاجه ولا استيراده ولا توريده ولا بيعه ولا استعماله قط، هو كالخمر وما إلى ذلك. وصلى الله على